نعم تفضل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف محمد محي الدين رحمة الله عليه: الباب الأول. ثانيا تصريف الأفعال عندك؟ ثانيا تصريف ممتع. ثانيا تصريف الأفعال، اقرأ. ثانيا تصريف الأفعال وفيه ستة أبواب. ثانيا تصريف الأفعال وفيه ستة أبواب. أيوة، الباب الأول. الباب الأول في تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، وفيه فصلان. الفصل الأول في الماضي من المجرد والمزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أنهينا المقدمات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى أول كتابه، وهي خمس: في مبادئ العلم، وفي الاشتقاق، وفي النحت، وفي الميزان الصرفي، ثم الزيادات وما يتبع ذلك من مواضع الزيادة. وها هنا بدأ في الباب الأول، وكتابه مبني على بابين: الباب الأول في تصريف الأفعال أو الباب الأول أو الباب نعم الباب الأول في تصريف أو الفصل الأول. ثانيا تصريف الأفعال، نعم، ضمنه ستة أبواب. تصريف الأفعال ضمنه ستة أبواب في ذكر المجرد والمزيد، ثم أوزان المجرد أولا وأوزان المزيد ثانيا، ثم بعد ذلك ذكر أقسام الفعل من حيث كونه صحيح أو معتل، ثم إفراد كل نوع من الأنواع بمباحث: الصحيح منه السالم، ومنه المضاعف، ومنه المهموز، والمعتل منه المثال والأجوف والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون، وكل واحد لا يعني يتضمن مباحث ستأتي. إذن هاهنا في تصريف الأفعال يعرف المجرد والمزيد، ثم يبدأ في المجرد وهو إما ثلاثي أو رباعي، والثلاثي هو الذي فيه أوزان ثلاثة: فاعل وفاعل وفاعل كما سيأتي. أما المجرد الرباعي فوزنه واحد وهو فاعل له، ثم بعد ذلك يأتي إلى المزيد، مزيد الثلاثي بحرف وهو رباعي، أو بحرفين وهو خماسي، أو بثلاث حروف وهو سداسي، ثم مزيد الرباعي بحرف فيصير خماسيا، أو بحرفين فيصير سداسيا. نعم، اقرأ. اعلم أن الفعل ينقسم إلى مجرد عن الزيادة ومزيد فيه. نعم. أما المجرد عن الزيادة فهو ما كانت حروفه كلها أصلية لا تسقط في أحد التصاريف إلا لعلة تصريفية. هذا هو المجرد، هو الذي حروفه أصلية ولا تسقط إلا إذا كان ثمة علة صرفية، فإن سقطت لغير علة صرفية فهذا دليل على أن هذا الحرف ليس أصليا بل هو زائد. وسبق ذكر كيف نعرف زيادة الأحرف وما نوع الزيادة. قد يكون الحرف المزيد هو نفسه يضعف كقطع ونحو ذلك، وقد يزاد من باب الإلحاق، وقد يزاد بحروف الزيادة. نعم. وأما المزيد فيه فهو ما زيد على حروفه الأصلية حرف يسقط في بعض التصاريف، في بعض تصاريف الفعل لغير علة تصريفية، أو حرفان أو ثلاثة أحرف كذلك. أي نعم، قال يسقط في بعض تصاريف الفعل، يعني بعض التصريف هنا بالمعنى العام، بمعنى العام يعني أخذ أوزان كثيرة. فمثل فعل علم ضعفنا اللام، الحرف الزائد هو ماذا؟ هو العين نفسه، اللام ضعفنا صار علم، إذا صرفناه جبنا منه تصاريف نقول عالمة، فسقط هذا، ليس لعلة صرفية. نعم. هذا التصريف والصرف سبق، لكن العلة هي واحدة، قال العلة تصريفية أو صرفية شيء واحد، لا في فرق. أما التصريف والصرف هذا الفرق هو ما أشرنا إليه سابقا. نعم. والمجرد عن الزيادة ينقسم إلى قسمين، ثلاثي ورباعي. طيب، الفعل ليس أقل من ثلاثة حروف، الفعل ليس أقل من ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه والوسط وحرف يتوسطهما. فالذي يبدأ به لا يكون ساكنا، فإما مضموم أو مكسور أو مفتوح، والأخير اللي يوقف عليه يكون ساكن. احتجنا إلى حرف يتوسط بينهما ليسهل الانتقال من الأول إلى ماذا؟ إلى الثالث. فلو سقط صعب وعسرة النطق، فلهذا لا يقل الفعل على ثلاثة أحرف، فإن وجد أقل فذلك لعلة تصريفية، كما أنه يزيد عن ثلاثة أحرف، قد يكون مجردا رباعيا، وقد يزيد عن ثلاثي بحرف صار رباعيا ويصل إلى خماسي أو سداسي أو ماذا؟ أو سداسي. لا يزيد الفعل عن السداسي بخلاف الاسم، فمنه السباعي إلى السبع، والفعل منه أكثره السداسي. فإذا اتصل به ضمير رفع المتحرك صار مثل الكلمة الواحدة، صار سباعيا كالاسم. نعم. وكل واحد منهم، فالمجرد الثلاثي، المجرد الفعل المجرد ثلاثي رباعي، وأما الاسم ثلاثي رباعي وخماسي. الرباعي إذا اتصل به ضمير في المتحرك صار مثل الكلمة الواحدة فصار خماسية كالاسم. نعم. وكل واحد منهما ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف، فتكون أنواع المزيد فيه خمسة. وعلى ذلك أنواع المزيد فيه خمسة، الثلاثي مزيد بحرف فيصير رباعيا، مزيد بحرفين يصير خماسيا، مزيد بتحرف يصير سداسيا، الرباعي المجرد مزيد يزاد بحرف يصير خماسي، يزيد بحرفين يصير سداسي، فهذه خمسة أنواع. نعم. وعلى ذلك تكون جميع أنواع الفعل المجرد والمزيد فيه سبعة أنواع. سبعة أنواع، ليش؟ لأن الخمسة المزيدة اللي ذكرناها، والمجرد الثلاثي ستة، والمجرد الرباعي سبعة. فأنواع الفعل ما هي؟ أنواع الفعل بالمجرد والمزيد سبعة، مجرد الثلاثي والمجرد الرباعي والمزيد الثلاثي المزيد بحرف والثلاثي المزيد بحرفين والثلاثي المزيد بثلاث حروف، الرباعي المزيد بحرف والرباعي المزيد بحرفين. نعم. لا ما يحتاج، الله يحفظك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أيوة. وسنتكلم على كل واحد من هذه الأنواع السبعة كلاما مفصلا. أي نعم، سيأتي الكلام المفصل فيها، تفصيل الكلام فيها بماذا؟ بذكر أوزانها، بذكر أوزانها. المجرد الثلاثي عندنا فعل وفاعل وفاعلة، المجرد الرباعي عندنا فعلل، الثلاثي المزيد بحرف ما هي أوزانه؟ المزيد بحرفين، المزيد بالحروف، الرباعي المزيد بحرف والمزيد بحرف واحد والمزيد بحرفين، واضح؟ وجميع الأوزان ذكر منها صاحب اللامية 46 وزنا، زاد بعضهم عليه خمسة فصارت 51 أو 52 وزن، مجموع الأوزان كلها هو هذا. نعم. أما ماضي الثلاثي المجرد بالنظر إليه وحده فله ثلاثة أبنية، وذلك لأن ثالثه مفتوح أبدا لفظا أو تقديرا، ثالثه مفتوح أبدا، ثالثه مفتوح أبدا لفظا أو تقديرا. أما لفظا كتب نصارى، كرم فهم وكتب، كرم فاعل، فهم فاعل، كتب فاعل. فهذا ماذا؟ مفتوح الآخر، ثالثه مفتوح أبدا لفظا أو تقديرا، بمعنى أنها لا تظهر، لا تظهر الفتحة، كدعا وقضى ورمي ورمى، أيوة. وذلك لأن ثالثه مفتوح أبدا لفظا أو تقديرا للبناء، وأوله مفتوح أبدا أيضا إذ يمتنع أن يكون ساكنا لأنه لا يبدأ بالساكن في العربية. أوله مفتوح أبدا إذ يمتنع أن يكون ساكنا، أيوة. ولو وقع مكسورا أو مضموما للزم اجتماع ثقلين، أيوة، ثقل الفعل ثق، أيوة، وثقل الضم أو الكسر، أيوة. وثانيه يعني لو كان الأول مفتوح مكسور أو مضموم فيكون فيه ثقلين، ثقل الفعل وثقل الضم والكسر، لأن آخره مفتوح يوقف عليه بالسكون، فوسطه مضموم ومفتوح ومكسور، فإذا ضمينا الأول أو كسرناه صار عندنا ثقل، ثقل، نعم. وثانيه يمتنع أن يقع ساكنا لأن آخره عرضة للتسكين عند الإسناد إلى الضمائر المتحركة. أي نعم، كتب ونصر وفهم وقضى ورمى ودعا، إذا ضميته إلى تاء الرفع يكسر، يسكن الثالث، كتبت. فإذا كان الثاني ساكنا والثالث يسكن عند اتصاله بضمير الرفع التقى ساكنين على غير حده ومتنع في اللغة، نعم. فلو كان الثاني ساكنا لالتقى ساكنان فلم يجز إلا تحريكهم، والحركات ثلاث، فتح وكسر وضم، وفيها ينحصر اختلاف الأبنية. تمام، تحصل من هذا أن أوله ليس إلا مفتوحا، إذن فآخره مفتوح، يعني لا، وسطه في ثلاث حركات فتح وكسر وضم، إذن فاعل وفاعل وفاعلة، واضح؟ الأخ طولت علينا، سنيتك أنا، إيه، توقف، تقدر توقف ولا ترى؟ مش مشكلة، سنيتك الأذر يا جماعة، تفضل، أيوة. الأول فاعل بضم العين. أيوة، هذا الوزن الأول فاعل بضم العين، هذا ما كان على هذا الوزن لا يكون إلا لازما، لازما أي يلزم فاعله، ما يطلب مفعولا، ما يطلب مفعولا. ويأتي هذا الفعل عند العرب تطلقه على الغرائز والطبائع، الغرائز والطبائع والشيم والنعوت والصفات والخلقة والجبلة والفطرة، هذا على هذا يطلق، نعم، أيوة. ولا يكون إلا لازمة، ولا يجيء إلا في أفعال الغرائز والطبائع نحو أدب. طيب، فائدته أو ما يدل عليه هو قيام الذات بهذا الوصف، قيام الذات بهذا الوصف. فقد يكون هذا الفعل يأتي مفتوح العين أو مكسورها ويأتي مضمومها، فلا تطلق، لا تطلقه على الشخص بالضم إلا إذا كان صار فيه صفة، فتقول فقه المسألة وفاقهها، لكن أن تقول عليه فقه الشيء ففقه لمن صار ذا فقه، صار ذا ملكة فقهية يقال فقه الرجل، أدوبة شجعة ونحو ذلك. فأدب صار صار ذا جبلة ذا طبيعة في الأدب في طبيعته الأدب. نعم. وأرب من الأرب وهو الحاجة. وجنب أيوة من المجانبة الشيء. جنب أصابته الجنابة أو أصيب جنبه أو هذا المقصود. نعم. وصلب الشيء. نعم. وغرب أين من الغروب. وقرب من القرب. وقشب القشب الشيء الذي يصاب يصاب به شيء خفيف قشوبة من القشب. نعم. ولزب الطين. لزب الطين من طين اللازب اشتد. ونجب من النجابة. وبحت شيء بحت صرف. نعم. وصلت من الصلاة وهي الشدة في اللسان. وفارت الماء أي عذب. وكمت يطلق على الفرس كميت في يعني فعل فيه. نعم. وخبث الشيء تنجس تقذر صار يعاف ولا يحتمل. نعم. إيه. لا. لا الكوماوين يعني محملتان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يأتي العقيق فيجد فيها ناقة أو ناقتين كوماوين. قالوا لا أحد يعجز. قال فلئن يعمل أحدكم من المسجد فيتعلم آية وآيتين خير له من كوماوين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومثل ذلك. فقالوا كوماوين بمعنى محملة من الأزواد ونحوها. هذا نعم. الكوميت فيما يحضرني الآن يطلق على هذا ونراجع إن شاء الله. نعم. وخبث أيوه ذكرنا. وبهج من البهجة والابتهاج اللي هو السرور والفرح والحبور والجذل. نعم. وسمج الشيء يعني قل قيمة ويعني يعني تركه يتركه الناس يعني وصار لا لا لا يريدونه. نعم. وسمح من السماحة. وصبح من الصبح. وصرح من الصراحة. وفسح المكان تفسح تفسحه من الفساحة والسعة والوساع. نعم. وفصح الرجل صار ذا فصاحة والفصاحة حقيقتها فصاحة حقيقتها هي سلامة الكلام سلامة الكلام تركيبا وإعرابا. حقيقتها سلامة الكلام تركيبا وإعرابا. ويذكرون فيها شروط على كل بعضهم يجمع فيها شروط ثلاثة أن تكون أن تسلم من غرابة اللفظ ومن ركاكة التركيب وأن تكون واضحة المعنى تجتمع فيها هذا الشروط الثلاثة أن تكون موضحة للمعنى. أما ما لا يتضح به المعنى فليس فصاح ويدخل في هذا البلاغ. وأن تكون سليمة التركيب ليس فيها في تركيبها ما يصعب عليك فهمه وأوجه صعوبة الفهم كثرة الضمائر مع التقديم والتأخير فلا يتبين عود الضمير عن من ممن على من. وسلامة وبعدها عن عن الغرابة غرابة اللفظ ووحشي الألفاظ وأيضا تركيب الحروف لأن من تنافر نعم تنافر الحروف لأن بارك الله فيكم الحروف العربية 28 أو 29 على الدين آخر هي حروف تنقسم إلى أقسام فمنها حروف لا يكثر استعمالها حروف نحو السبعة يكثر استعمالها في كلام العرب وحروف يقل استعمالها كثيرا وحروف متوسطة بين ذلك وثمة حروف لا تجتمع في الكلمة واجتماعها يحدث ماذا ثقلا ثقلا في النطق فالفصاحة يشترطون فيها السلامة من ذلك. نعم. وقبح وقبح من القبح هو السوء. نعم السوء في القول والفعل. نعم وجعد الشعر, الشعر صار غير سلس. ها كان صار النبي صلى الله عليه وسلم لا هو سبط ولا هو جعد بين ذلك, ما هو سلس مطلق ولا هو جعد بين ذلك عليه الصلاة والسلام, وهذا من اعتدال خلقته صلى الله عليه وسلم. نعم وجلد الرجل صار ذا جلالة يعني قوة في العمل وقيام الشيء. نعم وبجد نجد عندنا بالنون عندك باش لا بالنون نجد من النجدة أظن. نعم أيوة. بالأمر صار أهلا له. نعم وخطر قدره عظمة وعلى فلان خطير ليس بمعنى أنه ضار وإنما عالي. ها نعم غزر علمه سلح قدمك سلح هنا سلح أنا لي أبي حنيفة مدي مدي يا شيخ أنا لك أذن لي أذن لك الله يهديك. غزر كثر. نعم أيوة وقصر أي في الطول وصغر في الحجم وكبر أيوة حجما وكثر ماله يعني صار كثيرا يعني عديدا ونزر قلة ووعر المكان صعب وصار وعرا. نعم وبؤس من البؤس وهو الفقر والمسكنة وشكسا صار شكسا صاحب شكاسة يعني شكل يعني مشاكس يعني سيء في الأفعال يعمل أعمالا ويفعل أفعالا ويعني يشوش على الناس. نعم وفارسا صار صاحب إتقان في استعمال الخيل والفرس حاذق فيه. ونفسا الشيء صار ذا نفاسة وذا قيمة. وفحش في القول والفعل قال شيء سوء. ورخص السعر نقص ورخص الشيء أي نائم لانة رخص البنان لين. ها رخص السعر بمعنى قل ورخص البنان أي لين كما شلون بالسين وبالصاد في اثنين بالصاد أيوة أي نعم وكما جاء في صفة النبي الصن. نعم نعم أيوة أي نعم أي نعم أيوة لان أيوة وخفض عيشه أي قل ونقص. وغرض اللحم ها غ رب أي طرية صار لين. أيوة أي طرية وبدع في الشيء صار ذا بداعة ذا يعني ذا إبداع يعني إتقان في الشيء إتقان في الشيء. نعم وسرع فهو سريع أي في السرعة. أيوة وشجع فهو شجاع واضح وشنع فهو شنيع فظيع أمر فظيع. نعم وطمع فهو طمع طمع في الشيء طمع في الشيء تلهف عليه. نعم وفضع فهو فظيع كشنوع. أيوة أي اشتد قبحه يطلق على هذا. نعم وودع فهو وادع ودع الشيء تورك ودع تورك أو أعطي. نعم ومنها ووسع. الوديعة أن تدع عند غيرك شيئا. نعم ووسع فهو واسع من السعة. نعم وبدغ فهو بدغ هذه قد يأتي منها المفتوحة والمكسورة هذه قد يأتي من المفتوحة والمكسورة ها فيكون بمعنى بالمعنى نفسه أو بمعنى آخر وسيأتينا منه المثنى مثنى حركة العين أو مثلثه. نعم وبدغ إيه فهو سمين الناعم واضح وحصف فهو حصف في حصيف الذهن سالم صافي الذهن وصاحب ذهن سليم فكر سليم حصف. أيوة ورصف فهو رصيف أيوة رصف رصف رصف فهو رصيف رصف فهو رصيف هذه ما أدري نراجعها هذه راجع رصف رصف لا أذكر الآن. أيوة. وسخف الثوب فهو سخيف رقة يعني. أيوة. أي رقة. ومنه سخافة العقل تطلق على هذا. أيوة. وظرف. أيوة ظرف في فعاله في أخلاقه في معاملته يعني. أيوة. وشرف الشيء يعني صار ذا شرف. وكثف غلظ. أيوة. ولطف في الفعل والقول من اللطافة. أيوة. ونظف المكان تنقي. ووطف كثر شعره كما أي قال أي كثر شعر عينيه. عينيه نعم. وحمق أي من الحمق هو سوء الفعل والتعدي والجرأة وعدم معرفة قدر الناس في نعم. وخرق أي وخرق بمعنى من الثقب. أيوة. وزعق ويقال يقال خارق يعني خارق في الفهم لا يفهم شيء أو يفهم شيء مقلوبا أو ناقصا. أيوة. وزعق الماء فهو زاعق زعاق فهو زعاق. أيوة. أي مر نعم. خرقا للأخرق. أيوة المعنى الثاني قلت نعم. أي مر نعم. أي مر. أيوة. وسحق المكان يسحق من السحاق من سحقه يعني. أيوة. وصفق الثوب أي يكون يعني بمعنى خشن وغلظ. وعمق البئر بمعنى غاب يعني من الغمق. وضنك من الضنك وهو المعيشة الضنكة السيئة التي فيها منغصات نعم ومزعجات ومقلقات. أيوة. ووشك الأمر كاد وقرب. وبسل أي شجع وصار صاحب شجاعة. وبطل صار ذا بطالة وليس بطالة بطل من البطالة من البطل وليس من الكسل يعني من ترك العمل نعم. نفس المعنى البسل نعم. وثقل يعني قريب وقريب نعم. و ثقل وثقل الشيء ثقل الشيء يعني صار ذا ثقل ثقل في لحمه نعم. وطفل يطلق ثقل بمعنى الله يقال ايه وطفل فهو طفل. ايوه اي اي ناعم أي ناعم رخص نعم. ونبل من النبالة نبل صار نبيلا أي صاحب خلق طيب وكلام موزون متزن نعم. وجسم أي كبر في جسمه. وحرم كما قيل في سودة وكانت جسيمة فقال عمر والله ما تخفين علينا يا سودة رضي الله عنها نعم. وحرم حرم بمعنى منع وحظر. أيوة. حزم أي يعني حزم في الأمر يعني اشتد فيه ويعني ميزه نعم. وحلم حلم في خلقه والحلم يحتاج إلى علم ورفق وصبر نعم. وشهم صار ذا شهامة صار ذا شهامة نعم. وصرم السيف صار صارم صارم قاطع أي قاطع نعم. وضخم واضح. وعظم أيوة عظم يعني في الأمر أمر خطير عظيم جليل. وفحم شعره أيوة فحم يعني صار كالفحم يعني لونا. وقدم الشيء من القدم. وكرم واضح. ولئم لئيم نعم. وثخن كغلظ أيوة أي غلط أي غلط أيوة غليظة أي غليظة أي غليظة أيوة يقال غلو أيوة غليظة نعم. وجبن من الجبن الجبن هو عدم الإقدام وعدم الشجاعة نعم. وحسن الشيء نعم. وخشن كغلو كثخن. وحصن من الحصن هو الامتناع أي امتنع أيوة. ويقال أي نعم يقال أيضا في العفة نعم. وحصنت المرأة أيه. عفت أيوة. فهي حصان كما قال الشاعر حصان ها ماذا قال في عائشة حصان رزان لا ت... لا, لا تظن. أيوة حصان رزان لا تظن بجريبة رضي الله عنها والله نعم أيوة. وهجن هجن يعني الشيء تسفل وصار مهين أيوة. ورفها العيش اتسع رفها عيشه عيشه توسع عليه وفتح عليه نعم. وفارها فهو فاره من الحذاقة. أيوة. أي حاذق من الحذق. أيوة. ونابها. أيوة. فهو نابه ونبيه. أي صار ذا فطنة. صار ذا فطنة. أيوة. جمع أفعال كثيرة يعني أفعال لا بأس، لكن في أشياء أخرى فقها فقها ونحوها. في تنبيه طيب هنا نقرأه. تنبيه لم يأتي في العربية فعل على مثال فعل يا إي العين إلا قوله هيؤ يهيؤ. هيؤ واضح. هيؤ هيؤ يهيؤ. فيا إي العين عينه يا عينه فعل عين ثلاثي مجرد عينه يا على وزن فعل لا يوجد إلا هيؤ. وهذا نصت عليه خواميس كثيرة وأهل اللغة وأهل الصرف في كتب كثيرة. واضح. لكن ورد من باب فعل من باب فعل من باب فعل يفعل ومن باب فعل يفعل جاء من باب من هذين البابين. نعم. أيوة. أي أي حد أي حسنت هيئته. نعم. ولا يائي اللام إلا قوله نهو الرجل. يعني أصل الواو ياء نهي من النهية وهو العقل صار ذا عقل ذا لب. نعم. أي صار أي صار عاقلا ذا نهية ذا نهية. أيوة. ولا مضاعف. أيوة المضاعف. شو المضاعف؟ الذي كرر عينه ولامه. هل عندنا مكرر اللام والعين واللام على وزن فعل؟ ما عندنا إلا ثلاثة أفعال. إلا ثلاثة أفعال. نعم. أيوة. تفضل. إيه. أيوة. وين؟ قال لم يأتي في العربية فعل على مثال فاعل يا إي العين يا إي العين إلا قول لم يأتي يا قولهم هاي أي حسن ولا لم يأتي في العربية فعل على مثال فاعل يا إي العين. إيه وصف لفعل ولا لا؟ لم يأتي فعل يائي العين إلا قولهم ولا يائي اللام إلا قولهم ولا مضاعف صحيح ولا لا؟ إلا ثلاثة أفعال. أيوة اقرأ. ولا مضاعف إلا ثلاثة أفعال ثلاثة إلا ثلاثة أفعال وهي قولهم لببت يا علي. إيه صار ذا لب لبوبة. أيوة. أي صرت ذا لب وقولهم فككت فككت يا خالد. أي صرت ذا فكت فكة فكت فكت فكت. نعم. وهي وهي حمق في استرخاء. الحمق واضح استرخاء يعني توسع فيه. نعم. وقولهم دممت فأنت دميم أي قبحت. أيوة دممت هذا الذي جاء يعني هنا قلة لكن جاءت هذه من أبواب أخرى من باب فعل باب فعل يفعل ويفعل ويفعل هذه جاءت ومن باب فعل يفعل وفعل يفعل ومن باب فاعل أيضا باب فاعل يفعل هذه جاءت ستأتينا. واضح؟ ها؟ جعل ثلاثة أبواب يا إي العين فعولة. كيف؟ يا إي العين فعولة يأتي بثلاثة أبواب يا أي العين فاعل قليل، أما الآخر يأتي فاعل، يأتي فاعل يفعل وفاعل يفعل، فاعل قليل كأيس أصله، وإن كان أصله يائس. نعم واضح. ولبوبي يأتي من أيضا فاعل، لبوبي يأتي، نعم يأتي من باب لبوبي، يأتي من باب فاعل، يأتي من باب فاعل، يأتي من باب فاعل ومن باب فعل، وأيضا أين هذا. نعم يكتفي بهذا هنا، تحتاج الأفعال إلى ضبطها يعني، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.